بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زالت هذه الدورات العلمية المباركة تتوالى، ويبذل فيها المشرفون عليها والقائمون عليها من الجهد والأموال والأوقات الكثير، وهذا من توفيق الله عز وجل لطلاب العلم ولأهله الذين يحرصون على تلقيه. وإني أؤكد الحرص على العناية بهذه الدورات والاستمرار في تنظيمها والعناية بذلك واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وإن هذه الدورات وإقبال الطلبة عليها لتبشر بخير، وإنا نؤمل خيرا كثيرا قريبا إن شاء الله بإقبال الطلبة وطلاب العلم على العلم وعلى تلقيه. وكنا نقول قبل سنوات إقبال الشباب، وأصبح الآن بحمد الله إقبال الجميع من الكبار والصغار ومن الرجال والنساء، الكل مقبل على تلقي العلم الشرعي، وهذا مما يدل على عناية الأمة بأمر دينها، ومما يبشر بقرب النصر والتمكين لهذه الأمة كما كانت في عصورها الماضية وفي صدرها الأول في صدر سلف الأمة. فإن هذه الأمة ما تسلط عليها أعداؤها إلا بسبب بعدها عن دينها، ومن أعظم أسباب البعد عن الدين الجهل بدين المسلم، جهل المسلم بدينه وعقيدته. وهذه الدورات مما ترسخ العلم الشرعي النافع، خصوصا أنه بحمد الله ينتقى في تدريس الكتب النافعة التي ألفها أئمة كبار اعتنوا بها، ويقوم على شرحها أهل العلم الذين هم متجردون بحمد الله في نصرة السنة وفي بيان الحق. ودرسنا في هذا الوقت من أوقات هذه الدورة هو في كتاب عظيم وفي رسالة مهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي القاعدة المراكشية التي صنفها شيخ الإسلام في جواب سؤال ورد عليه من أحد السائلين من بلد مراكش من المغرب. ومراكش هي بلدة من بلدان المغرب العربي، وهي ما زالت بهذا الاسم، وهي داخلة في ولاية دولة المغرب، هذه الدولة الحديثة، ولا زالت تعرف بهذا الاسم. وذكر العلماء في ضبط وفي التعريف بالبلدان أن هذه البلدة اتخذت أو أطلق عليها هذا الاسم، وهو باللغة البربرية يعني الإسراع في المشي، وذلك أنها كانت يتربص اللصوص بالمارين بها، فإذا مرت بها القوافل والركبان أسرعوا، فأطلق عليها مراكش فعرفت بهذا الاسم إلى هذا اليوم. ورد السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية من أحد علماء هذا البلد، وهو من ذكر المترجمون له أنه محمد ابن محمد المراكشي. سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة التي هي مضمون جواب شيخ الإسلام في هذه الرسالة، سأله عن مسألة الصفات وأن اثنين اختلفا في مسألة الصفات، هل تثبت لله عز وجل فتثبت الصفات والعلو لله كما جاء في الكتاب والسنة، أما أن إثباتها من التجسيم والتشبيه وينبغي ترك الكلام فيها وعدم البحث في هذا الباب. فأجاب شيخ الإسلام إجابة موثقة بالأدلة كما هي طريقته رحمه الله. وهذه الرسالة صنفها شيخ الإسلام بن تيمية في سنة 1270، وقد مضى من عمره المبارك 51 سنة، وكانت قبل وفاته 16 سنة، فكانت هذه الرسالة من الكتب التي ألفها شيخ الإسلام في آخر حياته بالنظر لما قبلها، فإنه رحمه الله بدأ التصنيف وهو شاب في مقتبل العمر. فكانت هذه الرسالة هي بعد الواسطية والحموية، وكانت أيضا فيها فوائد اشتملت عليها ونبه عليها شيخ الإسلام كسائر طريقته في كتبه. تتميز به هذه الرسالة عن غيرها لفوائد انفردت بها، كما أن كتب شيخ الإسلام كلها مليئة بالفوائد وبتقرير القواعد والأصول لعقيدة أهل السنة والجماعة. فنشرع في قراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن المتابعة لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بعض العلوم تقي الدين أبو العباد أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الإنسان على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه، وما معنى التجسيم والحشو؟ افتونا وأبسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات في هذا، مثابين مأجورين إن شاء الله. نعم، هذا هو السؤال الذي ورد على شيخ الإسلام وأجاب عنه في هذه الرسالة، ومرجعه إلى اختلاف رجلين في باب الصفات، هل تثبت لله عز وجل صفات الله عز وجل والعلو، أم أن البحث في ذلك من التجسيم والتشبيه، ونزل أحد المختلفين قول الإمام مالك في من سأل عن الكيفية في قوله ما أراك إلا رجل سوء، على أن هذا في الكلام في الصفات، ومعلوم أن هذا الذم إنما ورد لمن بحث عن الكيفية، ليس لا يرد على من أثبت الصفات. ولكن على كل حال هكذا ورد السؤال، وهذا دليل على أن هذا الذي فهم من قول الإمام مالك هذا الفهم أنه مسيء في فهمه لموقف الإمام مالك من هذا الرجل. ولكن شيخ الإسلام سيتولى الرد على هذا ولا نستبق الحديث، بل نقف عند كلامه وننتفع بما قرره في هذه الرسالة العظيمة التي قرر فيها مذهب السلف، وأنهم يثبتون الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز والسنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هكذا شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في إجابة هذا السائل. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا في الاستفادة من منهج شيخ الإسلام في تقرير العلم وفي الرد على الشبه. يلاحظ ما اشتمل عليه السؤال من الخطأ البين في دعوى من ادعى أن إثبات الصفات تجسيم وتشبيه، واستدل على هذا أو استأنس بقول الإمام مالك في زجره لمن سأل عن الكيفية. يلاحظ أن شيخ الإسلام لم يبادر إلى الرد على الشبهة، ولم يبادر إلى التشنيع على المخالف، وهذا ما نفتقده في تعجل بعض من ينتسب للسنة، إذا ما سمع المخالفة بادر إلى ردها دون مقدمات، فيقع في نفس صاحب الشبهة أن هذا مسلط عليه وإنما يريد أن يرد ما عنده. فشيخ الإسلام لم يبادر إلى تخطئة المخطئ، وإنما بدأ يقرر القواعد الكلية العظيمة التي ترجع هذه المسألة إليها. فذكر أول ما ذكر أنه يجب الإقرار والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة لم يذكرها شيخ الإسلام إلا ليبني عليها ما بعدها. وتلاحظون في كثير من كتب شيخ الإسلام أنه يقرر هذه المسائل، كما في الحموية والواسطية والتدمرية، يقرر أولا أنه يجب الإقرار والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل، وأنه أوتي جوامع الكلم وأوتي قوة البيان، وأن الصحابة تلقوا عنه هذا، ثم بعد ذلك يبدأ يقرر هذه المسائل. فذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه يجب الإقرار بما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء بها القرآن العزيز والسنة المعلومة جملة وتفصيلا. ثم استدرك في التفصيل، وهذا من دقته رحمه الله، قال وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. وكم نبه على دقة شيخ الإسلام في تحرير المسائل، وأنه أوتي من قوة الفهم وقوة العبارة والبيان ما سبق إليه سبقا كثيرا لا نجد أن مثله في العصور المتأخرة، يضاهي شيخ الإسلام في هذا بعد عصور السلف. فذكر الإقرار بالجملة وأن هذا واجب، وهذا ما يسميه العلماء بالعلم المتعين على كل مسلم، لأنه معروف من عموم النصوص، وأما تفاصيل المسائل فهذه تخفى على بعض الناس، ولكن من وقف على شيء من التفصيل فيجب عليه الإيمان به، كما نبه على هذا أهل العلم في باب الإيمان عندما يقولون الإيمان بالله جملة وتفصيلا، وكذلك الملائكة والكتب والرسل والقدر. فالإيمان المجمل هو الإيمان العام الذي تدل عليه القواعد الكلية والأصول العامة الذي لا يكاد يخفى على أحد، وأما تفاصيل المسائل فإنها تخفى على بعض الناس. ولهذا استدرك شيخ الإسلام قال الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو بهذا يربط الإيمان بأصل الدين. فكما أن الرجل لا يدخل في الدين إلا بهذه الكلمة، فكذلك بقية الأصول هي مرتبطة بالشهادتين، فلا يظن أن تحقيق الإسلام يكون بمجرد النطق بالشهادتين دون الإيمان بما تضمنته هاتان الشهادتان العظيمتان من أصول عظيمة تندرج تحت معناهما العام. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق في خبره، وهذا هو الرسول، وليس هناك برسول أرسله الله عز وجل إلا هو صادق في خبره، وقد بلغ عن الله عز وجل. وهذا مما يرسخ العناية بالسنة، لأن هناك من طوائف الأمة من انحرفوا عن السنة فزعموا أن القرآن يكفي في هداية الخلق، فلا يحصل الإيمان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به القرآن، وهذا فيه تنبيه لمسألة أنه لا يفرق بين الكتاب والسنة لأنهما مرتبطان، ولا يمكن لمدع أن يدعي الإيمان بالكتاب إلا والكتاب يدعوه إلى السنة لو كان صادقا، وما من مدعي يدعي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى العمل بكتاب الله، فلا يفرق بين الكتاب والسنة. ومن زعم التفرقة فهو كاذب، فلا فرق من حيث الاستدلال بين الكتاب والسنة، والصحيح أنهما مصدر واحد لا يفرق بينهما، ولا يقال هذا مصدر أول ومصدر ثاني، بل الكتاب والسنة مصدر أول، الوحي هو المصدر الأول، فهما في الاستدلال على درجة واحدة. لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه المنزلة، وأما قبل ذلك فإنه ينظر فيما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ولهذا كان من حيث الثبوت فالقرآن أعلى درجة، لأنه نقل للأمة بالتواتر وهو مقطوع بلفظه عن الله عز وجل. وأما السنة فإن منها ما هو متواتر ومنها ما نقل على سبيل أخبار الآحاد، لكن أهل السنة لا يفرقون في الاستدلال بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الآيات في الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الكتاب وعمل به، كما قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليعلم الكتاب وليبين الكتاب، فليست رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن كتاب الله عز وجل. وهكذا بقية الآيات فيها الدلالة والشواهد لهذه المسألة العظيمة، وأنه لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به، ولا يصح الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل بكتاب الله عز وجل. فكتاب الله حق في كل ما جاء به، والسنة حق في كل ما جاءت به، والسنة موضحة ومبينة لكتاب الله، لا تعارض بين كتاب الله وبين ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح الإيمان ولا يتحقق إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الأمة، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا فيه تقرير للمسألة التي سيجيب عليها شيخ الإسلام في تنازع الرجلين، أنه لا يصح الإيمان ولا يستقيم إلا بتحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر شيخ الإسلام جملة من المسائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يريد أن يقرر أصلا ينبغي التنبه له، بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وأن ما جاء في الكتاب هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا قال: إن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين، أي رضا الله، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الخبر برضا الله عز وجل عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكذلك ثبت رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، كما قال عمر لما أوصى للنفر الستة الذين جعل فيهم الخلافة، قال: هم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عن أصحابه الذين تلقوا العلم عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على خير حال، وما زالوا على الحال الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا، بل قاتلوا المرتدين وذبوا عن دين الله عز وجل. فهذه المسألة عندما قررها شيخ الإسلام واستدل لها بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليقرر مسألة مهمة ستأتي، أن ما عليه الصحابة هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين فهموا الصفات كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرض أحد عن طريقتهم إلا وهو ناقص في الدين، وهو حاله إما أنه متهم لهم بالنقص في الدين وبترك شيء من الدين، أو بالاتهام لهم بالجهل بدين الله عز وجل، وهم بريئون مما يرميهم بهم أهل الباطل، فهم أعلم الناس بالدين علما وأقومهم به عملا. هذه المسألة ما ذكرها شيخ الإسلام لينبه على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لينبه على مسألة ومقدمات ستبنى على هذه المقدمة، أن هذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مما ينبه الباحثين والمؤلفين الذين يكتبون الرسائل العلمية وكذلك الذين يتولون التأليف والتصنيف، أن يبنوا كلامهم على قواعد متينة وعلى أصول قوية حتى يقبل الخصم منهم. أما لو خاطبت الخصم بمقدمة لم تتقرر عنده، قلت هذا الذي عليه الصحابة، قد يقول: ومن الصحابة؟ فأنت قدمت له بيان منزلة الصحابة، من هم الصحابة؟ هم من رضي الله عنهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فلا يسع الأمة بعد ذلك إلا أن يتبعوا طريقهم. نعم. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا هذه مسألة مهمة يبنى عليها ما بعدها، وهو أن الدين قد أكمله الله. فهذه المسألة التي يبحث بها الناس ويتنازع فيها الناس مبينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أمرنا الله بأن نثبت له الأسماء والصفات، أو نهانا وزجرنا أن نثبت له الأسماء والصفات؟ هي مبينة، فالدين قد كمل، وليس هناك شيء مما يحتاج الناس إليه إلا وبيانه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولهذا أهل السنة قنعوا بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يتلمسون الهدى والطريق في غير كتاب الله وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم ذكر أن النبي أن الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، وهذا فيه رد على شبهة أن الخصم قد يقول هذه المسألة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يبلغها، فلا يسعه إلا البلاغ. ولهذا طوائف من الفلاسفة جهلوا الأنبياء وزعموا أنهم لم يعرفوا، وهؤلاء الذين يسميهم العلماء بالمجهلة. ومنهم من يزعم أن الأنبياء عرفوا ذلك لكنهم لم يبينوه، ويتهمون الأنبياء بأنهم جاءوا بالتخييل وجاءوا بالإشارات ولم يبينوا حقيقة التوحيد. وهؤلاء من يسميهم العلماء بأهل التخييل كابن سينا الذي يزعم أن القرآن والسنة لم تأتي بالتوحيد المحض وإنما جاءت بإشارات للتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالبلاغ وأوجب عليه البلاغ، فلا يطعن بعد ذلك في بلاغه إلا وهذا طعن في أصل رسالته. نعم. ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ثم ذكر أن الله عز وجل كما أنه أوجب عليه تبليغ الرسالة قام بالبلاغ، وأن هذا موجب الرسالة، فإن موجب الرسالة البلاغ، وكما أن كتمان شيء من الرسالة مناقض لأصل الرسالة، كما كذلك الكذب كذب الرسول هو مناقض لأصل الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الكذب وبريء من كتمان شيء من الرسالة، فدل على أنه بلغ الرسالة كما أوحى الله عز وجل إليه بها. ثم ذكر أن الأمة شهدت له بهذا كما استشهدهم في أعظم مجمع في حجة الوداع، قال ألا هل بلغت، فشهدوا قالوا اللهم نعم، فرفع إصبعه يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، يستشهد الله على شهادته. فهذا مما يدل على أن الأمة أجمعت بأسرها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، وهذا ما قطعت به الأمة إلى هذا اليوم من أهل السنة والجماعة من كبار أهل العلم وصغارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة، ولا يطعن في هذا طاعن إلا وهو كافر عند أهل السنة بإجماعهم، لا يشكون في هذا. فهذا مما يدل على أنه بلغ الرسالة ولم يبق شيء من الرسالة إلا قد بلغه وبينه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين لنا وهو الصادق المصدوق بلفظه وبكلامه أنه بين لنا الرسالة ووضحها، فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فهذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغ كل ما بينه الله له، وأنه ترك هذه الأمة على محجة بيضاء، والمحجة هي الطريق الواسع الذي يسلك كثيرا فلا يزيغ عنه إلا زائر. وأما من زاغ عن الطريق الواسع وسلك طريقا آخر فهذا لم يسلك الجادة، كما شهدت له الأمة. ثم أخبر أنه ما من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بينه، وهذا دليل على أنه بين لنا الخير وبين لنا الشر، بين لنا الخير لنعمل به وبين لنا الشر لنحذر منه، فكان هذا غاية البيان أنه بين لنا الخير وبين لنا ما يضاده من الشر، بين لنا التوحيد ودعانا إليه وحذرنا من الشرك، بين لنا السنة ووضع أسسها وقواعدها وحذرنا من البدع، ووضع القاعدة العظيمة التي ما تأمل فيها متأمل إلا وقد عرف البدعة من هذه القاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله لو لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا في معرفة البدع إلا هذه الكلمة لكفت الأمة، يبين لنا السنة وأن من سنتي سنة الخلفاء الراشدين وأن ما بعد ذلك من الأمور المحدثات أنها من البدع، هذه قاعدة واضحة بينة، كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين فهو من البدع، فحذرنا من البدع، دعانا إلى طاعة الله وحذرنا من المعاصي، بين لنا الكبائر وبين لنا أكبر الكبائر وبين لنا الذنوب، فما بقي شيء مما يقرب إلى الله إلا وقد بينه، وما بقي شيئا يباعد عن مرضاة الله عز وجل ويوجب سخطه إلا وقد بينه، فما بقي بعد ذلك اجتهاد لأحد في أن يجتهد وأن يسن للأمة وللدين، وإنما الاجتهاد في فهم النصوص، لهذا قرر أهل السنة أنه لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد في النص لا اجتهاد مع النص، اجتهاد في فهم النص، وأما أن يترك النص ويجتهد في مقابل النص ويجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول غيره يؤخذ منه ويرد فهذا ليس من سبيل المؤمنين، وإنما هو من سبيل المنحرفين الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل. ثم شهد أصحابه بأنه بين لهم الأمر كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا، يعني بهذا الدين، وأنه ما بقي شيء مما نحتاج إليه في ديننا، حتى لو أن طائرا يقلب جناحيه في السماء نحتاج في الخبر عنه، نحتاج في ديننا بشيء من العلم عن هذا الطائر إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ووضحه. نعم. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد أن قرر هذه المقدمة العظيمة التي بين فيها هذه الأصول، قال: إذا تبين هذا، إذا تبينت هذه الأصول وهذا مما لا يشك فيه، فقد وجب على كل مسلم تصديقه، لأنه صادق في خبره، بلغ كل ما أوحى الله إليه بيانا واضحا شافيا، فما بقي على الأمة إلا التصديق، فمن صدق فقد آمن ومن كذب فقد كفر، ليس هناك إلا كفر أو إيمان. تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه درجة متوسطة شك فيقال هو بحسبه مؤمن، لا، إما أن يصدق فيكون مؤمنا، وإما أن يكذب أو يشك فيكون كافرا. أما التزام العمل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقصر المسلم فيرتكب بعض الذنوب والمعاصي، فهذه لا تخرجه من الدين. أما التصديق فليس هناك وسطية في أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ونشك في شيء، إما أن يصدق فيكون مؤمنا، وإما أن يكذب أو يشك فيكون كافرا. وأما التزام العمل فالناس فيهم تقصير في العمل، يعرفون السنة ويعرفون الدين ويعرفون الطاعة والمعصية فيقصرون في بعض هذه الأمور، ولهذا أهل السنة لا يكفرون أهل المعاصي. وأما التصديق فإن أهل السنة لا يشكون في أن من كذب بحديث واحد أو شك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقاه وهو يعتقد أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في هذا شاك إلا وهو كافر مكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء من أنواع الكفر كفر الشك، وهو أن يبقى مترددا لا يدري يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم يكذب، فهذا كفر، وهو ككفر التكذيب في كونه ينقل المسلم من الإيمان إلى الكفر إذا وجد والعياذ بالله، ولا يدخل به الرجل في الدين، لا يدخل بالشك، وإن كان الشك دون الجزم بكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من مراتب الكفر. وكل كافر هو في النار، كل كافر خارج عن أصل الدين. ثم ذكر أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تلقوا القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوها وعقلوها، وأنهم تعلموا القرآن وتعلموا الإيمان، فجمعوا بين العلم بالإيمان والعلم بالقرآن، تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. هكذا أخبر التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها، لم تكن طريقتهم كطريقة المتأخرين يقرأ القرآن ويختم القرآن وهو لا يفقه ثم بعد ذلك يتعلم معاني القرآن، لا، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتفقهوا فيها فيعرفوا ما فيها من العلم والعمل، إلى أن يختم أحدهم القرآن فيكون من أهل العلم. أما طريقة المتأخرين الآن قد يختم القرآن وهو جاهل، لا يحسن الصلاة ولا يحسن عبادته، ولهذا وجد الخلل والجهل في المسلمين مع كثرة الحفظ، تحفظ النصوص ولكن من غير فقه ومن غير علم ومن غير تدبر. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا القرآن، تعلموا الإيمان وتعلموا القرآن، ثم بعد ذلك انتفعوا ازدادوا إيمانا بتعلمهم للقرآن، لأنهم وجدوا القرآن مصدق لما تلقوا من الإيمان. نعم. وقد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. نعم، هذا نموذج من طريقة الصحابة في حفظ القرآن، أن ابن عمر أقام 8 سنين وهو يحفظ سورة البقرة، وما كان ليبقى هذه المدة إلا من أجل التدبر والفهم والتفقه، كانوا من أحفظ الناس، وكانوا يستطيعون أن كان يستطيع ابن عمر أن يحفظ البقرة في شهر، لكنهم كانوا يتفقهون، يقف عند كل آية ويسأل الصحابة عن معانيها وعما ورد فيها من أحكام، ويتزود من غيره بالفقه إلى أن يختم الصورة ويكون قد تعلم كل ما فيها من العلم والفقه والعمل. نعم. وهذا معلوم من وجوه: الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أو كذا، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، فإذ اللفظ إنما يراد للمعنى. ثم ذكر عدة أدلة تؤكد ضرورة فهم القرآن والتفقه فيه، وذكر وبدأ هذه الأدلة بدليل فطري جبلي، وهو أن الناس جبلوا على فهم الكتب التي يقتنونها، حتى ولو كانت من كتب الطب أو الهندسة أو من الكتب التي ينتفعون بها، فإنه ما من عاقل يشتري كتابا في فن من الفنون ليضعه وينظر في سطوره دون أن يفهم معانيه، ما أخذه إلا ليفهم ما اشتمل عليه من مادة علمية ينتفع بها، فإذا كان هذا في كتب الخلق فكيف بكتاب رب العالمين الذي أنزله الله عز وجل وجعله هدى ونورا للمؤمنين وجعله هاديا إلى الجنة وزاجرا عن النار وعن أعمالها، فكيف يكون المسلم يقتني كتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك لا يتدبر معانيه؟ فهذا دليل فطري، وقدمه قبل الأدلة الشرعية، لأنه مما فطر عليه الناس وجبل عليه الناس أن العبرة ليست باقتناء الكتب، وإنما العبرة بقراءتها، وليست العبرة بالقراءة وإنما العبرة بالفهم. ولهذا كان مما شرعه الله لنا تدبر القرآن، وشرع لنا تلاوة القرآن في الليل والنهار، لما؟ لنتدبر، لأن كتاب الله مبناه على القوة والبيان، فكلما تدبرت كلما وقفت على الأحكام العظيمة وعلى القواعد العظيمة التي قد يغفل عنها الإنسان عندما يقرأ في المرة الأولى، فإذا قرأ مرة ثانية وثالثة ولا يزال يقرأ ويتدبر حتى ينتفع بكتاب الله عز وجل انتفاعا عظيما. نعم. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى حض على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلا يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. ثم ذكر الدليل الثاني، وهو دليل شرعي، أن الله أمرنا بتدبر القرآن، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تبين أنه أنزل القرآن لنتدبر آياته ولنتدبر نصوصه. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تبين أن المقصود من إنزال القرآن هو التدبر والفهم، والتدبر هو النظر في دوابر الأمور، كما قيل فلان مدبر هو الذي يحسن النظر في عواقب الأمور، ويقال فلان قصير النظر وبادي الرأي، أي أنه ينظر إلى بداية الأمور. فالمتدبر هو ينظر إلى أوائل الأمور وإلى عواقبها، ولهذا يسمى هذا مدبر ويحسن التدبير. فكذلك التدبر في القراءة، في القراءة هو أن ينظر إلى أول الآية وإلى آخرها، ثم يعيد قراءتها، ثم يربط المعنى الذي فهمه من أول الآية بآخرها، ثم ينظر إلى ما اشتملت عليه من فوائد. ولهذا كان بعض السلف يقرأ ويقوم ليله بآية واحدة يتدبرها، ثم يحصل له خشوع عظيم لتدبره لكلام الله عز وجل. وتدبر بعض السلف كلام الله عز وجل فقال تدبرت كذا وكذا حتى كاد أن يطيش عقلي، بل قال هذا بعض من سمع القرآن قبل أن يسلم، فهذا مما يدل على عظم كتاب الله عز وجل، ولهذا حظ الله عز وجل على تدبره. ثم إن شيخ الإسلام ينبه على مسألة عظيمة وهي مسألة لطيفة، أن الله حث الخصوم والمخالفين في مقام المحاجة أن يتدبر القرآن، فإذا كان الله عز وجل أمر الكفار والمنافقين بتدبر القرآن ليهديهم إلى الحق والهدى، فكيف هذا لا يكون ممكن للمؤمنين الذين آمنوا به وصدقوا به؟ فهم أولى بتدبره وهم أولى بفهم معانيه. وهذا مما يقرر مسألة عظيمة يخالف فيها بعض المعاصرين، بل نشأت الفتنة فيها منذ زمن بعيد بدعوى من يدعي أن القرآن لا يفهمه إلا طائفة قليلة من الناس، حتى إن بعض الناس يرزق علم كثير ويدعي أنه لا يفهم فينكر نعمة الله عليه، حتى إن بعض المقلدة مهما بلغ من العلم يقول نحن لا نعرف القرآن، إنما يعرفه المشايخ، فيعارض كتاب الله بقول الشيخ وإن كان يفهم المعنى بدعوى أن لا نفهم القرآن. فهذه دعوة خطيرة. كتاب الله عز وجل يسر الله تدبره ويسر الله قراءته وتلاوته، فهو ميسر سهل على من وفقه الله إليه. ولهذا حتى العامي عندما يقرأ الآية ويتدبر فإنه يحصل له خشوع كما نلاحظ من بعض العوام، فكيف بأهل العلم الذين رزقهم الله العلم، ووجدت الآن الوسائل، وأصبحت الآن كتب التفسير وكتب شروح القرآن والكتب المتخصصة في فنون القرآن، في شرح المفردات وفي الناسخ والمنسوخ وفي بيان أحكام القرآن وفي كتب التفسير المتنوعة، كلها أصبحت ميسرة بحمد الله. فما بقي بعد ذلك إلا أن يعكف المسلمون على كتاب الله عز وجل ويتدبروه وينظروا في كتب التفسير التي تعين على ذلك، ليحصل لهم ما حصل لسلفهم من العلم والإيمان والتفقه في كتاب الله عز وجل. الوجه الثالث أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. ثم بين الوجه الثالث ما أخبر الله عز وجل به أنه أنزل هذا القرآن بلغة العرب، قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ثم يقول لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تعقلون هذا الكتاب الذي أنزل بلغتكم التي تتخاطبون بها، فليس بينكم وبينه حواجز، وإنما ما عليكم إلا أن تتدبروا القرآن. وهذه المسألة يقررها شيخ الإسلام لدفع شبهة من يقول أن هذه النصوص مؤولة وأنها على غير ظاهرها، وأنك إذا سمعت في كتاب الله عز وجل أن لله يدا وأن لله وجها وأن الله ينزل ويجيء كما جاء النزول في السنة والمجيء في كتاب الله عز وجل، فإنك ينبغي لك أن تفهم أن هذه النصوص على غير ظاهرها وأنها مؤولة، وأن الفهم الصحيح هو عند أهل العلم الذين أولوها. هكذا صرف الناس عن كتاب الله عز وجل. ما من عربي يسمع متكلم يتكلم ويضيف اليد لموصوف إلا ويعتقد صفة اليد، فكيف انصرفوا هؤلاء عن كتاب الله عز وجل إلا بهذه الشبهة أن هذا القرآن مؤول؟ القرآن نزل بلغة العرب التي تتخاطبون بها وتتعاملون بها وتبيعون وتشترون على ألفاظها وتجرون العقود في النكاح وفي الهبة وفي المعاملات وتعصمون بها الدماء وتقتلون وتحاربون وتسالمون على هذه الألفاظ. وما من ملك من الملوك ولا أمير من الأمراء أمراء الجيوش كتب بينه وبين خصومه وثيقة ثم قال إن هذه مؤولة على غير ما هو ظاهر من ألفاظها، فكيف بكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم المواثيق بين الله وبين خلقه، أنزله بلغة بينة واضحة وأخبر أنه بلسان عربي مبين، ثم بعد ذلك يصرف هؤلاء الناس عن كتاب الله بدعوى أنه مؤول وبدعوى أن له ظاهر أن له ظاهرا وباطن وبدعوى أنه إشارات ورموز وحقيقة التوحيد لم يخاطب الله عز وجل بها الناس. فهذا من أعظم الباطل الذي يرده كتاب الله عز وجل الذي تضمن أن الله عز وجل أنزله بلغة العرب التي تعرفونها تعرفون ألفاظها. نعم. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفهمونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. نعم، هذه أيضا من قوة الاستدلال لما ذكر أن القرآن نزل بلغة العرب وأن الله أمر بتدبره ذم من لا يفقه ولا يتفقه، وأخبر عن هؤلاء الذين لا يتفقهون أنهم ممن حرموا هذا الخير. فلا يمكن أن يكون حال المؤمن الذي هداه الله لهذا الدين كحال هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل وقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فهؤلاء الذين يزعمون أن الدين له القرآن له ظاهر وباطن يقولون عامة المسلمين هم كحال هؤلاء أن الله جعل بينهم وبين كتابه أكنة أن يفقهوا، وهذا من الباطل، بل الله عز وجل يسر لهم التفقه في كتاب الله عز وجل وأمرهم بتدبره ويسر لهم ذلك وأعانهم عليه ووفقهم. نعم. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا وقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. ثم ذكر من الأوجه أن الله ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت، وهذا كالمثل الذي ضربه الله عز وجل للذين كفروا في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فضرب الله عز وجل هذا المثل للكفار. قال العلماء: هذا المثل ضربه الله براع للإبل أو للغنم أو البقر بهيمة الأنعام، فإن الراعي ينعق لها وهي لا تسمع من هذا النعيق إلا الصوت، فلو قال لها أقبلي أو أدبري لا تفهم شيئا وإنما تسمع الصوت فقط. فشبه الله عز وجل الذين كفروا بأنهم كالأنعام لا يسمعون إلا الصوت، ولهذا كان في ما درج عليه الرعاة أنهم لا يخاطبون بهيمة الأنعام بالكلام المعروف، وإنما ينعق فقط، لأنه سواء تكلم أو لم يتكلم فالنتيجة واحدة، لأنها إنما تسمع النعيق فقط. فهؤلاء إذا سمعوا القرآن وكلام الله عز وجل كالذي يسمع نعيق من ينعق فيما لا يسمع من الدواء. فشبههم الله عز وجل بهذه الأنعام التي لا تسمع إلا الصوت. وكذلك في قول الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شبههم بالأنعام أيضا في أنهم وإن كانوا يسمعون فإنهم لا يفقهون ولا ينتفعون بهذا، لأنهم أعرضوا عن دين الله عز وجل. وقول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، على سبيل الإنكار، وكأنهم كالبهائم لا يفقهون، وكالأعجم عندما يسمع لغة العرب يسمع صوت ويسمع كلاما لا يفقه معناه، يقول ماذا يقصدون ماذا يريدون. فشبههم الله عز وجل بهذا في قولهم ماذا قال آنفا. فهؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وعن تدبره هم بهذه الصفة وبهذه الحال التي ذمها الله عز وجل. يقول فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين، لأن هؤلاء الذين ذموا السلف يقولون هؤلاء نقلوا أهل كتاب الله لا يعرفون معانيه، ويشبهونهم بالصيادلة يقولون يحملون الأدوية لا يعرفون مدى نفعها، ونحن الأطباء الذين نصف الدواء، وأما هم فهم صيارفة يصرفون الدواء، عندهم نصوص وعندهم حفظ لكن ليس عندهم فهم. هكذا ظن الخلف والمتأخرون من المنحرفين عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الفلاسفة وأهل الكلام وتلامذتهم، هكذا ظنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه الفتنة إلى اليوم، من تكلم في العلم ولا يرجع إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام السلف فهو يظن فيهم هذا الظن سواء صرح أم لم يصرح، ولهذا يتلمسون الطريق في غير كلام هؤلاء. فتجد أنهم يقعدون قواعد في الدعوة، ويقعدون قواعد تربية الأبناء ومعاملة النساء، ويقعدون لنا قواعد في البيع والشراء، ويؤصلون أصولا جديدة بمعزل عن كتاب الله، ولا تكاد يذكر في كتبهم شيء من النصوص إلا على سبيل أنها شبه ينبغي أن تزال عن الناس. فلما أعرض هؤلاء عن كتاب الله عز وجل كانوا بمنزلة بهيمة الأنعام. ووالله إن الإنسان ليعجب عندما يقرأ لبعض من يعد من أهل العلم وممن صنف الكتب وهو يجهل المسائل التي يعلمها الصبيان من أبناء أهل السنة، حتى إن هؤلاء لا يحسن أن يأكل ولا يشرب، يأكل بيساره ويشرب بيساره ويأخذ ويعطي بها، مع أن هذه يتأدب بها الصبي في مقتبل العمر. كيف أن هؤلاء جهلوا كتاب الله، ثم إعراضهم عن كتاب الله ودعوى أنه لا يكفي الناس في هدايتهم، وأن الطريق هو طريق الفلاسفة والمتكلمين، والإعجاب الآن بالغرب وبما كانوا عليه وبما هم عليه، هذا لا يزال في نفوس كثير ممن ينتسب للعلم وللدعوة إلا من رحم الله ممن بقي على منهج السلف وعلى طريقه. فهؤلاء لا يتفقهون ويظنون في سلف الأمة الظنون الكاذبة، كما قال شيخ الإسلام في الفلاسفة أنهم جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وأما أهل السنة فوالله إنهم ليفرحون بالأثر الواحد يتلقونه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقفون عنده الوقفات الطويلة يتأملون ويتدبرون، فكيف بكتاب الله وكيف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن عباس يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم. فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. ثم ذكر الوجه السادس، وهو أن الصحابة تلقوا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه للتابعين، ولهذا ثبت في هذا الأثر عن مجاهد رضي الله عنه صحة هذا في قوله: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، وقفوا عند كل آية وأسأله عنها، فدل على أنهم عرفوا معنى القرآن كله، وأنهم عرفوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسروه للتابعين، وهذا مما يدل على أنهم تلقوا القرآن لفظا ومعنى، عرفوا القرآن ونقلوه وضبطوا ألفاظه وأدوه كما سمعوه وضبطوا معانيه. ولهذا ذكر المحققون من أهل السنة أن حفظ الله لكتابه يشمل النوعين من الحفظ: حفظ الألفاظ والحروف وحفظ المعاني. ومما يشهد لهذا ما انتشر من كتب التفسير التي أصبحت منتشرة في المسلمين اليوم، حتى إن المتدبر لكتاب الله لا يشكل عليه شيء ويرجع إلى هذه الكتب إلا وقد يجد، ويجد أن هذا المشكل قد بينه العلماء ووضحوه وشرحوه. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان معروفا برسوخه في هذا الباب، وكان يقول رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. هذا يدل على أنهم ضبطوا القرآن وعرفوه واجتهدوا، وأنهم ما قصروا في تلقي هذا العلم. فهذا ابن مسعود يخبر أنه لو كان يعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله منه تبلغه الإبل لركب الإبل مرتحلا في طلب العلم بأي شيء، بلفظ القرآن بمعناه، لأن القرآن ضبطوه وعرفوه وحفظوه لكنهم اجتهدوا في فهمه، فكيف يظن بهؤلاء أنهم لا يعرفون القرآن ولا يفهمون معانيه؟ وهذه الآثار البينة الصريحة تدل على فقههم وعلى رسوخ قدمهم في تفسير كتاب الله عز وجل. ثم ذكر شيخ الإسلام أيضا الإجابة على شبهة أنه إذا قيل أن هناك اختلاف بين الصحابة وعن الأئمة في القرآن، فكيف السبيل إلى ما اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في بيان القرآن؟ وهذا ما أجاب عنه في عدة جمل رحمه الله مقررا ومؤصلا ورادا لهذه الشبهة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ثم نشرع في درسنا بعد ذلك بدراسة هذه المسائل العظيمة، وهي مقتبسة بل إنها بألفاظها تشبه ما ذكره رحمه الله في مقدمة التفسير، وهي من الأصول النافعة لطلاب العلم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم وبارك في علمكم. هذا سائل يسأل يقول: عرفنا أن شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان: التصديق والانقياد، فهل الإقرار هو بمعنى الانقياد أم أن الإقرار زيادة على الانقياد؟ أولا، بين هذه الأمور تلازم، الإقرار هو التصديق وزيادة كما ذكر شيخ الإسلام، وهو أن يقر بمعنى الشهادتين، والانقياد هو أن ينقاد بما عرفه من العلم. فكأن الإقرار متعلق بالعلم وتقرير العلم، والانقياد متعلق بالعمل، وبينهما تلازم، فإن الإقرار يدل على الانقياد، لأنه لا يمكن للإنسان يقر بالشهادتين ولا ينقاد، فإذا ضعف انقياده دل على ضعف إقراره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن مما يزيد به الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد العمل فقط، بل إن الناس يتفاضلون حتى في التصديق وحتى في الإقرار. أود التنبيه إلى أن الدرس غدا إن شاء الله سنبدأ بعد صلاة العصر مباشرة، ونصلي إن شاء الله نجتهد نصلي في هذا المسجد حرصا على الوقت، فأرجو من الإخوة الحرص على أن نصلي في هذا المسجد ونبدأ درسنا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. شكر الله لكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت ابن سينا في شرح الدرس، هل هذا الرجل مات مسلما أو كافرا حسب عقيدته؟ وهل يجوز تسمية المدرسة باسم هذا الرجل؟ أما كونه مات مسلما أو كافر فليس هذا مما اعتنى به السلف وأهل العلم في أن فلان مات كافرا أو مسلما، وإنما العبرة بما تركه من الكتب وما فيها من الضلال البين الواضح الذي لا يشك مسلم أن ما قرره ابن سينا في كثير من كتبه كفر بين صريح، ومنها اتباعه لمنهج الفلاسفة في دعوى أن العالم قديم وهو مذهب أرسطو، وإنكار كثير من الصفات، وكذلك دعوى أن الله عز وجل هو جوهر مجرد عن المادة بسيط، وإنكار سائر الأفعال والصفات، حتى أنهم ينكرون الأفعال والصفات فهم من غلاة المعطلة. وهو أيضا من أسرة باطنية، ومعلوم مدى بعد عقيدة الباطنية عن عقيدة المسلمين، وله كتب ممتلئة بالضلال والكفر والإلحاد، ولا يشك في هذا مسلم. وأذكر عبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول: إن كان هذا قد قاله ابن سينا لا أتذكر، أو يقول مات عليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا من استدراكه رحمه الله. فلا شك أن كتبه ممتلئة بالضلال، وهذا الذي يحذر منه. وأما كونه تاب من ذلك ورجع أم لم يرجع فهذا أمره إلى الله. وأما أنه تسمى المدارس باسم هؤلاء فإنه لا ينبغي أن يعظم هؤلاء، لأن تعظيم هؤلاء مما يخدع المسلمين في عقيدتهم، فكم خدع المسلمون بسبب تعظيمهم لهؤلاء. نعم. وفي آخر هذه الأسئلة يقول صاحب هذا السؤال: نرجو من الشيخ جزاه الله خيرا أن يفرق لنا بين الحلول ووحدة الوجود والاتحاد. لعل هذا إن شاء الله يأتي في شرح هذه الرسالة، فإن نبهنا وإلا ذكروني في وقت أوسع نبين هذا إن شاء الله، وذلك لضيق الوقت وحرص الأخوة على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على درس شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. فلا نشغلكم بهذا، ونقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.